هذا النداء والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو كمان؟ نوصل المستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل هذا المبحث وهي الأحاديث العقيدة التي ظاهرها الإشكال والثابتة حيني، وهي تكملة للمبحث الذي بدأناه من قبل وهو أحاديث العقيدة التي ظاهرها التعارض والثابتة في الصحيحين لأخينا الفاضل الدكتور سليمان الدبيخي أكرمه الله عز وجل. وما زال الكلام موصولا حول حديث الصورة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل خلق آدم على صورته. وقلنا أنها الضمير يعود إلى المولى عز وجل، والحديث فيه دلالة صريحة على إثبات صفة الصورة لله عز وجل. سنتكلم اليوم إن شاء الله حول النصوص الشرعية التي تثبت صفة الصورة غير حديث الصورة. كلامنا دلوقتي هيكون عن النصوص الشرعية التي تثبت صفة الصورة لله عز وجل غير حديث الصورة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فإنكم تكتبوا. طيب، في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن ناسا سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل تضارون؟ تضارون، ورواية تضامون، ذي رواية وذي رواية. تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ فقالوا: لا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإنكم ترونه كذلك. ترونه كذلك أي كما أنكم ترون القمر، ليس هناك مضارة ولا زحام ولا خلل في رؤيتي، كذلك ترون ربكم عز وجل. فالتشبيه هنا في الرؤية لا في المرء، التشبيه في الرؤية لا في المرء. قال: فإنكم ترونه كذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه. يجمع الله عز وجل الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس. ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. وتبقى هذه الأمة، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيها منافقوها، فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون. وخذ خط تحت الكلام ده بقى، فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون. يبقى كأن هذه الأمة تعرف صورة لله عز وجل، وهنا لا نسأل كيف تم ذلك، واخد بالك، لا نسأل كيف تم ذلك، ولكن دل الحديث على أن هذه الأمة يعرفون صورة الرب عز وجل. يقول: فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه. أدي محل الشاهد. أعيد: فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا، أي صمظل هاهنا، حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون. واضح يا أخوانا؟ في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه. أعيد مرة ثالثة: فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه. ها، كيف عرفوه؟ الله عز وجل عرفهم بنفسه، ولكن لا ندري. عارفين زي ايه بالضبط؟ زي حديث مجيء الموت على هيئة كبش أملح بين الجنة والنار، فيقولون: يا أهل الجنة هل تعرفون؟ يقولون: نعم، إنه الموت. كيف؟ لا ندري، لا ندري، نقف عند النص الوارد ولا نتخطاه. فإذا جاء ربنا عرفنا، فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفونه، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه. يبقى هنا رواية الحديث دي دلت على أن له صورة ولا لا؟ له صورة. جاءهم في صورته غير صورته التي يعرفونه، جاءهم في صورته التي يعرفونه، يبقى لله عز وجل صورة. وعند البخاري من حديث أبي سعيد، من حديث أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فيأتيهم الجبار، انتبهوا للرواية اللي جاية دي، فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة. فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة، انتهى. فيقول: فهذا يدل دلالة واضحة على أنهم رأوه رؤية متقدمة على هذه الرؤية في غير هذه الصورة. تاني: فهذا يدل دلالة واضحة على أنهم رأوه رؤية متقدمة على هذه الرؤية في غير هذه الصورة. طيب، نكمل الروايات ونجيب كلام العلماء. وعند مسلم من حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فيكشف عن ساق، فيكشف عن ساق، فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه، فيكشف عن ساق، فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود. يبقى الذي كان يسجد لله في حياته الدنيا من تلقاء نفسه أن يعبد الله عز وجل بإخلاص وبمتابعة من تلقاء نفسه، إلا أذن الله له بالسجود. ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة، إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه، ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة. هنيجي دلوقتي هنشوف الله عز وجل جاء في صورة كم مرة من خلال النصوص التي نذكرها. أعيد رواية مسلم تاني: فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه، ثم يرفعون رؤوسهم. أسأل: ثم يرفعون رؤوسهم، من هم الذين سجدوا لله عز وجل الذين كانوا يسجدون لله في الدنيا؟ ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة. وعند البخاري يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثم يرفع برنا ومسيئنا، ثم يرفع برنا ومسيئنا وقد عاد لنا في صورته التي رأيناه فيها أول مرة. ثم يرفع برنا ومسيئنا وقد عاد لنا في صورته التي رأيناه فيها أول مرة، فيقول: أنا ربكم، فنقول: نعم. وفي رواية: ثم يتبدى لنا في صورة غير صورته التي رأيناه فيها أول مرة. اكتب بقى من هذه الروايات نستنبط ما يلي: الأول أن الله تعالى هو الذي يتحول من صورة إلى صورة سبحانه وتعالى. أن الله تعالى هو الذي يتحول من صورة إلى صورة. الأمر الثاني: رؤية المؤمنين لربهم تتكرر في ذلك الموقف 3 مرات. رؤية المؤمنين لربهم تتكرر في ذلك الموقف 3 مرات. الأولى وهي التي عرفوه فيها أنه ربهم، وهي التي عرفوه فيها أنه ربهم. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: التي رأوه فيها أول مرة. انتوا معايا يا اخوانا ولا الكلام مختلط؟ كلام واضح خالص. التي رأوه فيها أول مرة. والدليل أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون، فيأتيهم الله تعالى في صورة غير صورته التي يعرفون. فإن هذه المعرفة تدل على رؤية متقدمة على هذه الرؤية، طيب. الحالة الثانية أو الرؤية الثانية وهي التي جاءهم فيها في غير صورته التي رأوه فيها أول مرة، الحالة الثانية وهي التي جاءهم فيها في غير صورته التي رأوه فيها أول مرة. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون. وقد أنكروا هذه الصورة لأنها مغايرة للصورة الأولى، فهي أدنى منها، دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها، وقد فعل الله ذلك امتحانا لهم، فلما أنكروه عرفهم بنفسه، بالآية التي يعرفون وهي الساق، فلما كشفه خروا له سجدا. الحالة الثالثة وهي التي تحول فيها من الصورة السابقة التي رأوه فيها أول مرة، إلى الصورة التي رأوه فيها أول مرة، وذلك حال سجودهم. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة، دليل ذلك فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفه. وعليه دلت هذه النصوص على إثبات صفة الصورة لله عز وجل، شأنها شأن بقية الصفات، شأن اليد والاستواء والوجه والعينين والساق والقدم والرجل، شأن بقية الصفات نؤمن بها وبمعناها ولا ندري عن كيفيتها شيء. المبحث الثاني الذي سنتكلم عنه في النصوص التي ظاهرها الإشكال هو حديث وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول الله عز قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا عند ظن عبدي بي أنا عند ظن عبدي بي قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا يبقى الباع أقرب أطول ولا الذراع طيب ماشي وإن أتاني يمشي أتيته هرولة وإن أتاني يمشي أتيته هرولة بيان وجه الإشكال في النص الهرولة وهي بين المشي والعدو الهرولة بين المشي والعدو وشكل العدو حتى لا تقرأها العدو وهي بين المشي والعدو هل يصح أن نثبت صفة الهرولة لله أم أن لها معنى آخر الجواب دل النص الشرعي على ثبوت صفة الهرولة لله تعالى وهي صفة من صفات أفعاله وهي صفة من صفات أفعال يبقى صفة فعل اللي قلنا مقرونة بإيه يا أخوانا ها بالمشيئة وإيه تاني والزمن بالمشيئة والزمن دل النص على ثبوت صفة الهرولة لله تعالى على ما يليق به وهي صفة من صفات أفعاله فيجب علينا الإيمان بها يجب علينا الإيمان بها من غير تكييف ولا تمثيل لأنه أخبر بها عن نفسه لأنه أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى نعم أي نعم وصفة الهرولة أي نعم يثبتها في نفسي واضحة دل النص على ثبوت صفة الهرولة لله تعالى على ما يليق به وهي صفة من صفات أفعاله التي يجب علينا الإيمان بها من غير تكييف ولا تمثيل لأنه أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى نقف عند مبحث أسماء الله عز وجل وهذا نبدأ به بعد العيد إن شاء الله عز وجل.